الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولعموم المسلمين. قال الإمام أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الكتاب وهو مسترشد فكلمه وأرشده، وإذا جاءك يناظرك فاحذره، فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب. وقد نهيت عن جميع هذا جدا، وهو يزيل عن طريق الحق. ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم. قال الحسن البصري: الحكيم لا يماري ولا يداري في حكمته أن ينشرها، إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. وجاء رجل إلى الحسن فقال: أنا أناظرك في الدين. فقال الحسن: أنا عرفت ديني، فإن ضل دينك فاذهب فاطلبه. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على باب حجرته يقول أحدهم: ألم يقل الله كذا؟ وقال الآخر: ألم يقل الله كذا؟ فخرج مغضبا فقال: أبهذا أمرتم؟ أبهذا بعثت إليكم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ فنهى عن الجدال. وكان ابن عمر يكره المناظرة، ومالك بن أنس ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا. وقول الله عز وجل أكبر من قول الخلق. قال الله تبارك وتعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وسأل رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: من ناشطات نشطا؟ فقال: لو كنت محلوقا لضربت عنقك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يماري ولا أشفع للمماري يوم القيامة، فدعوا المراء لقلة خيره. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمضمون هذا الكلام نبه عليه المؤلف مرارا أكثر من مرة في هذا الكتاب، ولعله أراد التأكيد على ذلك، وهو قال: وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الكتاب وهو مسترشد يريد النصيحة لا يريد الجدل فكلمه وأرشده. فمقصود المسائل التي تكلم عنها في كتابه هذا: إذا جاءك شخص يريد المناصحة أو أشكلت عليه بعض الأشياء في هذا الكتاب فأرشده ونصحه، وإذا جاءك يناظرك يريد المناظرة والمناقشة والمغالبة فاحذره. يقول ابن بطة رحمه الله: سمعت بعض شيوخنا يقول: المجالسة للمناصحة فتح باب الفائدة، والمجالسة للمناظرة غلق باب الفائدة. هذه ثمرة من ثمرات المناظرات، يعني التي لا زمام لها ولا خطام ولا ضوابط، فهي تؤول إلى أن يريد كل شخص أن يغالب الآخر، ولن تحصل ثمرة من هذه المناظرة. ولهذا قال: فاحذره. ثم ذكر شيئا من مساوئ المناظرة بالباطل، قال: فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب، كل هذه ثمرات سيئة للمناظرات. قال: وقد نهيت عن جميع هذا جدا، وتكلم عن فيما مضى، مر بنا شيء من الآثار التي فيها النهي عن المراء والجدال، فلا حاجة إلى إعادتها. قال: وهو يزيل عن طريق الحق، يصد عن طريق الحق. المناظرة تورث الشك، وربما أورثت ما هو أعظم من الشك، فهي تزيح الإنسان عن الجادة. ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم، يعني بالباطل. قال الحسن البصري: الحكيم لا يماري ولا يداري في حكمته، يعني في نشر الدين وفي نشر الخير الذي عنده. قال: لا يماري ولا يداري في حكمته أن ينشرها، إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. فالدعاء مطالبون بدلالة الناس، دلالة الإرشاد والبيان فقط، كما قال الله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وليس مكلفين بالنتائج، هداية التوفيق بيد الله عز وجل، فعليهم أن يبينوا للناس الحق ويدعوا عنهم الجدال والمراء. قال: جاء رجل إلى الحسن فقال: أنا أناظرك في الدين. فقال الحسن: أنا عرفت ديني، فإن ضل دينك فاذهب فاطلبه. هذا من جملة الآثار الدالة على أن السلف لا يدخلون أنفسهم في باب المناظرات، وإنما يعلمون الحق، فمن فهم الحق فالحمد لله، لأن الحق عليه نور، الحق بين وواضح ومصادره واضحة، فليس المرء بحاجة إلى الدخول في المناظرات التي تورث الشك. قال: وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على باب حجرته، وهذا سبقت الإشارة إليه، وكان هؤلاء يتنازعون في مسائل القدر، يقول أحدهم: ألم يقل الله كذا؟ وقال الآخر: ألم يقل الله كذا؟ فخرج مغضبا، وهذا دليل على إنكاره على هؤلاء، لأنهم تنازعوا في مسائل لا وجه للمنازعة فيها. فالقدر سر الله في خلقه، ولا يسع المرء في هذا الباب وفي غيره من الأبواب إلا التسليم والانقياد وعدم التدخل في حكمة الله جل وعلا وفي أفعاله، فالله جل وعلا لا يسأل عما يفعل. وقال الآخر: ألم يقل الله كذا؟ فخرج مغضبا فقال: أبي هذا أمرتم؟ أم بهذا بعثت إليكم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ فنهى عن الجدال وانتهوا رضي الله تعالى عنهم. الذين حصل منهم هذه حوادث فردية انتهت، وما كان في فرقة يقال لها القدرية إلا في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم. هذه يعني استشكالات وجدت وعالجها النبي صلى الله عليه وسلم في وقتها وانتهت. قال: وكان ابن عمر يكره المناظرة، ومالك بن أنس ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا، يعني أن السلف على هذا المنهج، هذا هو منهجهم، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. ومن باب يعني الفائدة، قائل هذا البيت ليس على منهج السلف، العجيب أن قائل هذا البيت أشعري ويقصد بالسلف الأشاعرة. طيب، قال: وقول الله عز وجل أكبر من قول الخلق، يعني المقصود أنه ليس السلف فقط ورد عنهم النهي عن الجدال، بل القرآن الكريم نهى عن الجدال بالباطل. قال الله تبارك وتعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. ومعنى الآية: ما يجادل بالباطل فيما نزل من الله من الآيات البينات إلا الجاحدون الذين يكذبون بالحق إذ جاءهم. فدلت الآية على أن مسلك الجدال بالباطل هو مسلك من؟ الكفرة. ونحن قد نهينا عن التشبه بهم في جاهلية الاعتقاد وفي جاهلية السلوك. وسأل رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: من ناشطات نشطا؟ فقال: لو كنت محلوقا لضربت عنقك، يعني لو كنت خارجيا لضربت عنقك. فالخوارج ورد الحث على قتلهم، ومن سمات الخوارج التحليق، كانوا يتعبدون لله عز وجل بذلك، كما جاء في الحديث سيماهم التحليق أو قال التسبيد. التحليق إزالة شعر الرأس تعبدا، يفعلونه تعبدا، أو قال التسبيد وهو التحليق، وقيل ما هو أشد منه وهو استئصال الشعر أو ترك غسله ودهنه زهدا في الدنيا. ولا شك أن حلق شعر الرأس تعبدا يفعل متى؟ في النسك، في النسك، وهو أفضل من التقصير، وحلقه في غير النسك مباح على الصحيح ما لم يقصد به التشبه بالخوارج أو كان شعارا للخوارج في زمن من الأزمان فإنه يجتنب. أما التعبد بحلقه لغير الله فهذا محرم. وهذا الرجل الذي سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو صبيغ بن عسل، وقصته مشهورة، كان ممن يسأل عن المتشابه، فضربه عمر رضي الله عنه بالعراجين حتى سالت الدماء على وجهه. فلما خرجت الخوارج طلبوا منه أن يخرج معهم، فقال: هيهات هيهات، قد نفعني الله بموعظة الرجل الصالح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يماري، يعني لا يجادل، إلى آخر الحديث، وهو ضعيف جدا. الحديث هذا منكر، والنصوص في هذا الباب كثيرة بحمد الله ومنته. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة، لا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. هذا فيه الإنصاف يعني في باب الحكم. فالسني هو من كان على مذهب السلف، السني على من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. ولهذا إذا رأيتم رجلا واحدا قد اجتمعت فيه السنة إلا في أصل من أصول أهل البدع، فلا تأتي وتقول هو سني إلا في هذا الباب، لا. يعني لو وجدتم خارجيا يقرر عقيدة الخوارج، يقرر هذا الأصل كما هو، وعنده سنة في بعض الجوانب، هل يقال من أهل السنة؟ لا. إذن هذا ضابط الخروج من السنة، أن يفارق أهل السنة في أصل من أصولهم مفارقة كلية، فخرج بذلك من فارقهم في يعني في جوانب من الأصول، مثل تأويل بعض الصفات كما وقع من بعض الأئمة، فلا يقال هؤلاء يعني أهل البدع، لا. قال: لا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب السنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة. وفي زماننا حصل التساهل في إطلاق الأحكام والألقاب وعدم إنزال أهل العلم منازلهم، فصرنا في زمن لا يفرق يعني بعض الناس فيه بين العالم وطالب العلم، ولا يفرقون بين السني والبدعي، ولا يعرفون أوصاف العلماء. فإذن السني بحق هو من اجتمعت فيه خصال السنة، وهي اتباع الحق، السنة بأنواعها في الاعتقاد في السلوك. وإذا خالف المرء في سلوكه وأخلاقه لا يخرج من السنة، هذا خلق سيء فيه، يبقى صاحب سنة عنده قصور في جوانب، في جانب الأخلاق. لكن الذي يخرج من السنة هو الذي يخالف أهل السنة في أصل كلي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال عبد الله بن المبارك: أصل 72 هوى، أربعة أهواء، فمن هذه الأربعة أهواء شعبت هذه 72 هوى: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره، ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره، ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره، ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب سنة. تقدم معنا حديث الافتراق، وأن أصول الفرق ترجع إلى هذه الفرق القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج، والمقصود من هذا التحذير من أصول الفرق، لأن ما عداها في الجملة قد تشعب منها، من جاء بعدهم يرجعون إليهم في أصولهم في الجملة. ثم أشار إلى بعض العلامات التي يعرف بها السني من البدعي، وذكر هذا الذي سمعتم: الذي يقدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعليا رضي الله عنهم على جميع الصحابة ولا يتكلم في الصحابة الآخرين، فهذا ليس على طريقة أهل التشيع، قد سلم من التشيع، لأن الشيعة يقدحون في الصحابة. ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خالف من المرجئة الذين خالفوا في هذا الباب. ومن رأى السمع والطاعة والدعاء لولاة الأمر والصبر عليهم هذا خرج من مذهب الخوارج. ومن أثبت المقادير وأنها من الله عز وجل خيرها وشرها وأن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فهذا ليس بقدري، هذه علامات يعرف بها صاحب السنة، وعلى هذه الأمثلة فقس. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وبدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم، ومن قال بها فهو كافر بالله لا شك فيه. من يؤمن بالرجعة ويقول علي بن أبي طالب حي وسيرجع يوم القيامة، ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وتكلموا فيه وأنهم يعلمون الغيب، فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم، ومن قال بهذا القول. المؤلف رحمه الله لما يعني ذكر أصول الفرق على يعني أصول الفرق عموما، ونبه هنا وحذر من بعض البدع الشنيعة الموجودة. قال: وبدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم، ومن قال بها فهو كافر بالله لا شك فيه. قال: من يؤمن بالرجعة، ويقصد بهذا الرافضة رجعة الأموات بعد موتهم في آخر الزمان، وهذا لا دليل عليه إلا ما جاء عن عيسى بن مريم عليه السلام، ويقول علي بن أبي طالب حي وأنه في السحاب وأنه سيرجع قبل يوم القيامة، وهذه التي كان يروج لها عبد الله بن سبأ، ويقولون برجعة المهدي المزعوم الذي لا وجود له، ويقولون أيضا محمد بن علي وجعفر بن علي وموسى بن جعفر، كل هؤلاء يعني سيرجعون، كل هؤلاء سيرجعون عندهم. قال: وتكلموا في الإمامة، يعني أن الأئمة الاثني عشرية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على أنهم هم الأئمة وأنهم سيرجعون وينتقمون من الناس الذين ما دانوا بدين الرفض. قال: فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم، ومن قال بهذا القول يعني فهو كافر، لأنهم ردوا النصوص الصريحة المحكمة في أن الإنسان إذا مات لا يرجع إلى الدنيا، وأيضا ادعوا أن هؤلاء يعلمون الغيب، والله جل وعلا يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فنبه على يعني بدعة من أشنع البدع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة: من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي قد رفض أثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قدم الثلاثة على جماعتهم وترحم على الباقين وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب. يعني هنا يذكر بعض العلامات التي يعرف بها الرافضة. قال: من وقف عند عثمان وعلي، التوقف من جهة عدم تفضيل أحدهما على الآخر، وهذا عند الشيعة. قال: لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس لأنه صاحب بدعة. وقال: ومن قدم عليا على عثمان، يعني في الخلافة، فهو رافضي قد رفض أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرافضة يقدمون عليا على عثمان، وهذا مخالف للنصوص الواردة في تقديم عثمان، وتقدم ما يدل على ذلك تكلمنا عنه. ومن قدم الثلاثة، أي قدم أبا بكر وعمر وعثمان على جماعتهم، يعني على جميع الصحابة رضي الله عنهم، وترحم على الباقين وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب، يعني هو سني. وسبق معنا بيان أن ترتيب الخلفاء في الخلافة كترتيبهم في الفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والسنة أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أنهم في الجنة لا شك فيه. لا شك في ذلك، نعم، لأن هذا هو الوارد في الحديث، جاء في حديث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عشرة في الجنة، أو قال هو سعيد قال عشرة في الجنة، النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. قال ولو شئت لسميت العاشر. قال فقالوا من هو؟ فسكت. قال فقالوا من هو؟ فقال هو سعيد بن زيد. فهذا فيه نص على هؤلاء العشرة، فيجب أن يوقف عند النص ويشهد لهم بأنهم من أهل الجنة قطعا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط. يعني لا تفرد، يعني لا تخص بالصلاة على أحد، لا تقول فلان صلى الله عليه وسلم إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد. ويصلى أيضا على سائر الأنبياء وما عداهم، فإن شعار أهل السنة الترضي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن هذا هو الإخبار بحالهم، هذا مأخوذ من قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا شعار لهم. ومن بعدهم من التابعين ومن بعدهم من أئمة الإسلام فإنه يترحم عليهم. قال بعض أهل العلم: لو من كان له شأن في العلم فحصل الترضي عنه فلا مانع منه، لكن لا يفتح هذا الباب على مصراعيه. ولهذا تجدون في بعض الكتب قال الإمام أحمد رضي الله عنه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه، قال: من كان له شأن في نصرة الدين فإنه يترضى عنه، لكن لا يتخذ هذا شعارا. ولو صلى أحيانا شخص على الصحابة ولم يتخذه شعارا فلا بأس أيضا. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل على آل أبي أوفى. المهم أن لا يتخذ، يعني هذه الألقاب أو هذه جعلها أهل السنة شعارا يميز فيها أو يميز من خلالها بين الأنبياء والصحابة ومن بعدهم. والآن تجدون في بعض الكتب غلو في هذه الألقاب أو جفاء بصور، فتجد مثلا صلعم أو صاد أو صاد ميم أو قول علي كرم الله وجهه، وهذه في الغالب إنما هي من عمل النساخ ليست من عمل أهل العلم، فالعلماء يعرفون أحكام هذه المسائل في الغالب، والنساخ فيهم من هو عمي لا شأن له بالعلم، وإنما ينسخ ويتصرف هذه التصرفات. والحافظ ابن كثير في تفسيره عند قول الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ذكر هذه الفائدة، وأن هذا الذي يجري من هذه المختصرات إنما هي من أعمال النساخ لا من أعمال المؤلفين، فلينتبه لهذا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وتعلم أن عثمان بن عفان قتل مظلوما ومن قتله كان ظالما. أيضا سبق الكلام عن هذه المسألة، الذين قتلوا عثمان رضي الله عنهم البغاة، وبعض أهل العلم يسميهم خوارج، ولكن أكثر أهل العلم يعدهم من البغاة، لأنهم لا يحملون فكرة التكفير، وإنما هم طلاب دنيا أرادوا المال، وكان مما انتقدوا عثمان رضي الله تعالى عليه قضية المال والولايات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرفا واحدا فهو صاحب سنة وجماعة كامل قد اكتملت فيه السنة، ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك في حرف منه أو شك أو وقف أو فهو صاحب هوى. هذا الكلام كم مرة كرره المؤلف أو مضمون هذا الكلام؟ ثلاث مرات. وكل هذا المقصود منه أنه تحرى في كتابه ألا يخرج عن منهج السلف، ولهذا عد من اتخذ هذا الكتاب إماما له يقتدي بما فيه ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرفا منه، فإنه صاحب سنة وجماعة قد كملت فيه السنة، ومن جحد حرفا مما فيه أو شك ووقف فهو صاحب هوى، يعني صاحب بدعة. وتقدم أن هذا القول لا يسلم به، فالكتاب فيه ما هو منتقد، سبق التنبيه على ذلك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن جحد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الله تعالى مكذبا، فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك. الجحود مبناه على الإنكار، الجحود مبناه على الإنكار ليس وليس على التأويل الذي له مسوغ في اللغة، وهذا كفر الإنكار معلوم الوقوع فيه معلوم من الدين بالضرورة. فمن جحد وقع في هذا الكفر، هذا النوع من الكفر، فهو خارج من الملة، ليس بمسلم. قال: فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك. تعاهد إيمانك من كل ما يقدح فيه من النواقض والنواقص. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن السنة ألا تعين أحدا على معصية الله، ولا أولي الخير ولا الخلق أجمعين، ولا طاعة لبشر في معصية الله، ولا يحب عليه أحدا، واكره ذلك كله لله تبارك وتعالى. من السنة يعني الطريقة الشرعية الواجبة ألا تعين أحدا على معصية الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا أولي الخير ولا الخلق أجمعين، لا تعينهم على المعصية أبدا، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. لا طاعة لبشر في معصية الله، يعني لا تطع الخلق في معصية الله جل وعلا، كما جاء في الحديث: لا طاعة لمخلوق في معصية الله. ولا يحب عليه أحدا، يحب على ماذا؟ على المعاصي أحدا، فالمعاصي تكره وأهلها يكرهون أيضا، لكن لا بد من معرفة ضابط التعامل مع العصاة، فالعصاة لا يعاملون حتى في جانب البغض، لا يعاملون معاملة واحدة، فالمعصية يشترك فيها الكفار واليهود والنصارى وأهل البدع والمصر على بدعته والمعاند، أليس كذلك؟ ويقع فيها صاحب الصغيرة وصاحب الكبيرة، فلا يجوز التعامل مع الجميع بمنهج واحد، لا يعامل صاحب الصغيرة من جهة بغضه وهجره والتعامل معه كالتعامل مع دعاة البدع أو الكفار الأصليين، فهذه لها ضوابطها، فينبغي أن يعامل كل أحد على قدر ما عنده من المعصية، وللهجر ضوابطه وللتأديب ضوابطه، فالذي لا يضبطها سيتعامل مع العصاة على طريقة الخوارج، لما اختل هذا الميزان عندهم صاروا يعاملون مرتكب الكبيرة معاملة إيش؟ الكافر. قال: ولا يحب عليه أحدا، وكره ذلك كله لله تبارك وتعالى، اكره العصاة يعني بقدر معصيتهم، وكره المعصية كذلك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بأن التوبة فريضة على العباد أن يتوبوا إلى الله عز وجل من كبير المعاصي وصغيرها. التوبة هي الرجوع عن الذنب والندم على ما مضى والعزم على أن لا يعود إليه، فريضة بالإجماع، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذه أوامر، والأصل في الأمر الدلالة على الوجوب. ثم إن التوبة من عقيدة السلف أنها تتجزأ، فإذا وقع المرء في معصية وتاب من هذه المعصية دون غيرها فإن الله يتوب عليه في المعصية التي تاب منها ووجدت فيها شروط التوبة بخلاف المعتزلة، فالإيمان عندهم كل لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو صاحب بدعة وضلالة، شاك فيما قال رسول الله. نعم، يجب الوقوف عند النصوص الشرعية والتسليم لها، وفي هذا مخالفة لطريقة أهل البدع والزيغ، فإنهم يردون الآثار بشبهات عندهم، فيجب مخالفتهم في هذا الباب والتسليم للنصوص. ومن ذلك قال: من لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو صاحب بدعة، لأنه رد النصوص التي فيها الشهادة لبعض المعينين بالجنة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال مالك بن أنس: من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نأخذها أثرا أثرا، ها، لأنها طويلة شوي. يقول الإمام مالك رحمه الله: من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارق الخوارج والرافضة الذين طعنوا في الصحابة وكفروهم، بل كفروا بعض من شهد له بالجنة، فالذي يسلم من طريقة هؤلاء قال: كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لأن محبته لهم تلحقه بهم. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. قال: وإن كان له تقصير في العمل، ما دام سلمت عقيدته وسلم من البدع فالمرء مع من أحب، لأن هذا نص عام وما جاء فيه إلا إذا كان فاسقا أو عاصيا، فهو حديث عام يدخل فيه حتى أصحاب التقصير في العمل ما دام أنهم سلموا من البدع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال بشر بن الحارث: الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. يعني لا فرق بينها، بين الإسلام والسنة. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة يعني بأنواعها والبراءة من الشرك وأهله، والسنة لزوم الحق. السنة بالمعنى العام، سبق بيان معاني السنة فيما مضى، فالسنة بالمعنى العام لزوم الحق، والحق من أين يؤخذ؟ من الكتاب والسنة وفق فهم السلف. إذا ما هي فرق؟ الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، فلا يفرق بينهما، فالسنة فيها الأوامر والنواهي وهذا هو الإسلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال فضيل بن عياض: إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين. يا الفضيل رحمه الله يقول: إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسبب تشابه بينهم في لزوم السنة وفي لزوم الأثر لا الفضل. أما فضل الصحبة لا يدانيه فضل، ولكن التشابه قد يحصل في التمسك بأصول الأصول التي عليها السلف، فهو يعني إذا رأى هؤلاء يرى أنهم أهل تشبه بسلفهم، وإذا رأى رجلا من أهل البدع رأى يقول: فكأنما أرى رجلا من المنافقين، بسبب القواسم المشتركة بين أهل البدع والمنافقين. ومن أعظم القواسم المشتركة الصد عن الاتباع، فأهل البدع يصدون عن الحق والمنافقون يصدون عن الحق، وأهل البدع يفسدون في الأرض ويزعمون أن ما يقررونه من البدع هو الحق، وأنهم لا يريدون للأمة إلا الاتباع الحق. والمنافقون قال الله فيهم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون. والنفاق كما قيل يكثر في أهل البدع، فهذا الذي جعله يشبه أهل البدع بالمنافقين، يشبههم بالمنافقين من جهة سلوكهم لا من جهة الحكم عليهم. فالمنافقون كفرة، وأهل البدع منهم الكفرة الذين وقعوا في البدع الكفرية، ومنهم من هو دون ذلك، لكنهم يشتركون مع أهل النفاق في السلوك وفي الأخلاق. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال يونس بن عبيد: العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة، وأعجب منه من يجيب إلى السنة فيقبل. أهل السنة كما تعلمون غرباء في أول أمرهم، بل هم إلى قيام الساعة هم أقل الناس. المسلمون عموما هم أقل الناس بين الأديان، وأهل السنة بين فرق الأمة هم فرقة واحدة، الفرقة الناجية واحدة، والبقية هي من فرق الضلال. فيقول: العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة، يعني بسبب قلتهم. حتى إنك تجد في بلدان كثيرة ما فيها سني يدعو إلى الله، وهذا موجود في مدن كثيرة وفي بلاد كثيرة، ما تجد داعية واحدا يدعو إلى السنة المحضة. فهو يتعجب ممن يدعو اليوم في زمانه إلى السنة بسبب قلة الدعاة إلى السنة. وأحيانا قلة الدعاة مرجعها إلى يعني أمور، أحيانا يكون سبب ذلك التقصير والكسل من الدعاة إلى الله جل وعلا، وأحيانا يستسلم لواقع مجتمعه الذي هو فيه ويرى زهد الناس في العلم ويقول: حتى لو جلس لن يأتي أحد، ولا يكلف نفسه أن يذهب يدعو هذا أو يدعو هذا، حتى لو دعوة فردية لا يكلف نفسه بهذا، يستسلم للواقع الذي هو فيه بسبب زهد الناس في العلم. وأحيانا تكون قلتهم بسبب تسلط دعاة البدع، وأحيانا تكون بسبب يعني استقواء أهل البدع بالسلطان ونحو ذلك، كما جرى في فتنة القول بخلق القرآن. يقول: وأعجب منه، أعجب مما يعني من قلة أهل السنة، أعجب من ذلك من يجيبه إلى السنة فيقبل. هذا نادر جدا أن يدعى شخص إلى السنة ويقبل، لأن سبحان الله من صفات أهل البدع في الغالب عدم الرجوع إلى السنة، حتى قال بعضهم: المبتدع لا يتوب، يعني هذا بالاستقراء إلا ما ندر. فهذا شيء عجيب جدا، يعني أن يدعى شخص إلى السنة ويقبل الحق. ولأن الحق ثقيل على كثير من النفوس، ولأن طلاب الحق قليل، فقبوله مما يتعجب منه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكان ابن عون يقول عند الموت: السنة السنة وإياكم والبدع حتى مات. هذا من وصايا السلف عند الموت. كان ابن عون رحمه الله يقول عند موته: السنة السنة، يعني الزموها، نعم الوصية، لأنها سبب للنجاة. وفي الغالب يعني الذي يوصي عند موته في الغالب هو صاحب صدق، يعني هذا المقام ما هو مقام كذب، يعرف أن الموت أمامه فيوصي بهذه الوصية وهي لزوم السنة. قال: وإياكم والبدع، يعني احذروها. كرر هذا وعاد فيه حتى مات، وهذا فيه تنبيه على حرص أهل السنة وأئمة السنة دعاة السنة على هداية الخلق إلى آخر حياتهم. هذا من الدعوة إلى الله، هذا من الدعوة إلى الله. فالداعية إلى الله عليه أن يدعو إلى الله إلى أن تفارق الروح البدن. فمن تعلق قلبه بالعلم والسنة والتوحيد دعا إليها إلى آخر يعني آخر حياته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال أحمد بن حنبل: مات رجل من أصحابي فرؤي في المنام فقال: قولوا لأبي عبد الله عليك بالسنة، فإن أول ما سألني الله سألني عن السنة. طبعا هذه الرؤيا يحدث بها من باب البشارات، وإلا الذي يموت على السنة إن شاء الله أنه يموت على خير ويرجى له خير، فهذه الرؤيا يحدث بها من باب البشارة. قال: مات رجل من أصحابي، لم يسمه ولعله لم يسمه لمصلحة في ذلك، فرؤيا في المنام فقال: قولوا لأبي عبد الله عليك بالسنة، يعني الزمها، الزم السنة، فإن أول ما سألني الله سألني عن السنة. والله جل وعلا يقول: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. هذا دليل على أن مما يسأل عنه العبد يوم القيامة عن السنة. السنة هنا بمعنى لزوم الحق، وهو الذي جاءت به الرسل. والله جل وعلا يقول: فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فيسألون عن متابعة الرسل ولزوم السنة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو العالية: من مات على السنة مستورا فهو صديق، ويقال الاعتصام بالسنة نجاه. من مات على السنة مستورا لا يعرف عنه الخروج عن السنة، هذا المقصود، المستور الذي لا يعرف إلا بالخير، ما يعرف عنه الخروج عن السنة، مات عليها فهو صديق. صديق هذه صيغة مبالغة، لأنه لا يثبت على السنة إلا أصحاب الصدق. ويقال الاعتصام بالسنة نجاه، نجاه في الدنيا والآخرة. والله إن لزوم السنة نجاه في الدنيا والآخرة. كم من إنسان هلك في مواطن الفتن، هلك على وهو يفجر، وهو على مذهب الخوارج، لو كان على السنة لنجا حتى في دنياه. فالسنة نجاه في الدنيا وفي الآخرة. وأيضا الذي يفعل البدع حتى لو لم يقتل نفسه، حتى لو قد يقتل حدا أو قصاصا أو تعزيرا، فيستحق العقوبة بسبب مفارقته للسنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال سفيان الثوري: من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها، يعني إلى البدع. قال سفيان الثوري: من أصغى، شوف قال أصغى، معنى هذا أنه تعمد الجلوس إلى أهل البدع. الإصغاء يلزم منه إيش؟ المجالسة، فهو متعمد لمجالسة أهل البدع، أحسن الاستماع إلى أهل البدع، وهذا دليل على مجالستهم واهتمامهم بذلك. خرج من عصمة الله، يعني نزعت منه العصمة وهي الحفظ والوقاية. فمن أراد السلامة فليتجنب الفتن وما يوصل إليها، وتجنب دعاة الفتن. قال: ووكل إليها، يعني إلى البدع. من أعجب بنفسه وجالس أهل البدع وترك النصوص التي تنهى عن مجالسة أهل الباطل فقد وكل إلى نفسه. ومن وكل إلى نفسه وكل إلى عجز وضعف، وتاه في أودية البدع والضلال فهلك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال داود بن أبي هند: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران: لا تجالس أهل البدع، فإن جالستهم فحاك في صدرك شيء مما يقولون أكببتك في نار جهنم. داود القشيري يقول هذا الأثر، وأنه مما أوحي إلى موسى، وهذا فيه ما فيه، هذا من الأخبار التي تحدث والله أعلم بصحتها، ولكن يغني عنها ما مضى. قال: لا تجالس أهل البدع، والحمد لله في شرعنا ما يدل على النهي عن مجالستهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فإن جالستهم فحاك في صدرك شيء مما يقولون، حاك تردد وتحرك، وقع في صدرك شيء مما يقولون أكببتك في نار جهنم. وهذا من الآثار التي يعني تروى عن بني إسرائيل يحدث بها، لكن من باب الاستئناس. وما مضى يكفي في تقرير المراد. أكببتك في نار جهنم، تقدمت الإشارة إلى أن أهل البدع هم من أهل الوعيد، فالذي بدعته لا تصل إلى الكفر هذا يعامل معاملة باب البدعة وباب الكبيرة، هو تحت مشيئة الله، وإن مات على بدعة مكفرة ووجدت فيه شروط التكفير وانتفت عنه الموانع وحكم عليه بعينه بأنه من أهل الكفر فهذا يحكم بكفره والكافر مخلد في النار. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال الفضيل بن عياض: من جالس صاحب بدعة لم يعط الحكمة. ما هي الحكمة؟ هي الإصابة في القول والفعل، فالذي يجالس أصحاب البدع لا يؤتى الحكمة، لا يؤتى العلم الصحيح، لأن العلم الذي عند هؤلاء منه ما ليس بصحيح، فالذي يجالسهم من ثمرات مجالستهم أنه لن يكون سائرا على مذهب السلف ولن يؤتى الحكمة وهي الإصابة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال الفضيل بن عياض: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. طبعا العصاة كما تعلمون لعنوا، لعن الله السارق، وجاء لعن آكل الربا، وجاء لعن شارب الخمر، وهؤلاء مثل هؤلاء في ماذا؟ في كون ما قاموا به كبيرة من الكبائر. قال: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة، لأن هؤلاء مشابهون لمن لعنوا من جهة الوقوع في الكبيرة. فقال بعض أهل العلم: المبتدع أولى باللعن، مدام هؤلاء لعنوا وفعلهم لا يرتقي إلى فعل أهل البدع فهؤلاء أولى باللعنة. ولا شك أن الإحداث في دين الله جل وعلا موجب للعنة. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المدينة حرم ما بين عائرة إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال بعض أهل العلم: وهذا عام يشمل استحقاق اللعن لمن تعمد الإحداث في أي مكان، فهو مستوجب للعنة، فلا تجالس مع هؤلاء الذين يستحقون اللعن، بل جالس من قال الله فيهم. ها، من الذين يجالسون؟ ها، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هؤلاء هم الذين يجالسون. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال الفضيل بن عياض: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. وهذا محمول على أصحاب البدع المكفرة، من أحب صاحب بدعة محبة قلبية لأجل بدعته ووقع في بدعته الكفرية أحبط الله عمله، لأنه لا يحبط العمل إلا الكفر، فإذا كانت هذه البدعة مكفرة فإنها تحبط العمل. وأخرج نور الإسلام من قلبه، لا يكون مسلما. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال الفضيل بن عياض: من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره. كل هذا من أجل الوقاية النفس، الوقاية خير من العلاج كما يقال، فإذا رأيت شخصا مع آخر صاحب بدعة في طريق فجز، تجاوز ومر في طريق آخر حتى لا تراه فيؤثر عليك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال الفضيل بن عياض: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها، ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. هذا فيه النهي عن تعظيم أهل البدع، وذكر عدة أمثلة الذي يقع فيها فعنده توقير لأهل البدع، وأهل البدع لا يستحقون الإهانة لا التوقير. من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، لأن تعظيم المبتدع مظنة لحصول مفسدتين ترجعان على الإسلام بالهدم. المفسدة الأولى اغترار العامة بما يشاهدونه من تعظيم السني للمبتدع، فيؤدي هذا إلى اتباع أهل البدع. والمفسدة الثانية أن المبتدع إذا وقر من أجل بدعته صار التمكن من ترويجها، يكون متمكنا من ترويجها فتحيا البدع وتموت السنن، وهذا هو هدم الإسلام بعينه، وليس المراد به القضاء على الإسلام بالكلية، فالإسلام باق حتى قيام الساعة. قال: ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. الشرع أمر بإذلالهم، والتبسم مناف للإذلال. ومن زوج كريمته ابنته مثلا أو أخته من مبتدع فقد قطع رحمها، لأن المبتدع يقاطع، فإذا زوجته كنت سببا في قطيعة أختك أو ابنتك. ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع، يعني في غضب من الله، لأنه دل الناس على تعظيم هذا الرجل ومؤلفاته التي فيها ما يوجب السخط. كل هذه الأمثلة من صور توقير أهل البدع. ولكن إذا رأى مصلحة في اتباع جنائزهم مصلحة في ذلك، وغلب على ظنه أنه لا يترتب على فعله الدعاية لهذا المبتدع، فله ذلك. ولهذا يذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لما بشره ابن القيم بموت رأس من رؤوس أهل البدع غضب وذهب إلى قبره وصلى عليه، وهذا محمول على أن فعله هذا دعوة إلى غيره، دعوة إلى أن الذي بيننا هو السنة، ما بيننا أشياء وخصومات نفسية، فيكون لها أثر على الأتباع، وقد يكون ذلك سببا في هدايتهم إلى السنة. وإذا غلب على ظنك أن هؤلاء عندهم جمود على بدعهم وأنه لا ثمرة من تأليفهم فلا تتبع جنازة هؤلاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال الفضيل بن عياض: آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد. يقول: آكل مع يهودي ونصراني، لأن شرهما ظاهر وكفرهما معلوم، الناس يعرفون أن هذا يهودي ونصراني وأن هؤلاء شر وبلاء على الإسلام والمسلمين. قال: ولا أكل مع مبتدع، لأنه إذا أكل معه ظن الناس أن هذا المبتدع على خير فاتبعوه. قال: وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة، أي بدعة، صاحب بدعة أي بدعة، حصن من حديد، حاجز يحول بيني وبين الالتقاء به وبين مجالسته. وكل هذا من حرصهم على أنفسهم ألا يقع في أذانهم شيء من الباطل الذي يورث الشك والبعد عن السنة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال الفضيل بن عياض: إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وإن قل عمله، ولا يكن صاحب سنة يمارئ صاحب بدعة إلا نفاقا، ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا، ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر، ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة، فلا تكن صاحب بدعة في الله أبدا. هذه كلها من جملة الآثار التي فيها المنع من توقير أهل البدع. إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة وبغض أصحاب البدع، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من أحب لله وأبغض لله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله عز وجل بذلك. فالذي يريد المعية الخاصة وهي معية الحفظ والسداد والنصرة والتوفيق عليها أن يبغض هؤلاء، يبغض هؤلاء. قال: غفر الله أو غفر له، يعني يرجى له ذلك، يرجى أن يغفر الله جل وعلا له ذلك، لأن بغضه لصاحب البدعة هو من جملة العمل الصالح، والعمل الصالح هو سبب من أسباب مغفرة الذنوب. قال الله جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات، فهذا من جملة الحسنات. فالمكفرات الذنوب كثيرة، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان 10 أسباب ليكفر الله جل وعلا بها الذنوب، من جملة المكفرات فعل الحسنات، ومن هذه الحسنات بغض أصحاب البدع والأهواء. غفر له وإن قل عمله، وإن كان عمله يسيرا ما دام أنه ما وقع في الكبيرة. قال: ولا يكن صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا نفاقا. يقول هذا ليس من سمت أهل السنة، والسني لا يمالئ، يعني لا يعاون صاحب البدعة إلا نفاقا، يعني مداهنة، والمداهنة ممنوعة شرعا. فالتعامل مع المخالفين إما أن يكون من باب المداراة أو من باب المداهنة، فعلينا أن نفرق بين هذين الأمرين. المداراة تتعلق باللين، والمداهنة تتعلق بالدين. المداراة مطلوبة شرعا مع الكافر، مع المبتدع، مع صاحب الفسق، حتى مع أهل الطاعة. المداراة أن تستخدم الأساليب الحسنة التي تكون سببا في صد الشر عنك. ومثال ذلك ما جاء في البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: والله إنا لنبش في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. أحيانا تبتسم له لتتقي شره، تكف شره وأذاه عنك، فهذه مداراة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن عليه رجل قال: أذنوا له، بئس أخ العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام، فلما انصرف قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، قلت ما قلت، فلما دخل فعلت ما فعلت. قال: يا عائشة، إن شر الناس منزلة عند الله من ودعه الناس اتقاء شره، يعني تركه الناس اتقاء شره. وأما المداهنة فهي ممنوعة. المداهنة أن تجالس المبتدع، تضحك في وجهه وتجالسه، وتسمع الباطل ولا تنكر عليه، هذه ممنوعة، لأن الله جل وعلا يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. هذا المقصود من قوله: ولا يكن صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا نفاقا، يعني نوع من أنواع المداهنة. ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا. لا شك أن إيمانا سيزيد بسبب امتثاله للنصوص الآمرة بمفارقة أهل الباطل، فالإيمان يزيد بالطاعة، وهذا من الطاعات. وكذلك يسلم من شره، فإذا سمع شره ربما وقع فيه، فكان ذلك سببا في نقصان إيمانه، لأن الإيمان ينقص بالمعصية. قال: ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر، يعني من زجره آمنه الله يوم الفزع الأكبر، وهذا يحتاج إلى دليل. ومن أهان صاحب بدعة، احتقره، يعني لا يعده شيئا، لا ينظر إليه ولا يلتفت إليه ولا يظهر له الاهتمام، رفعه الله في الجنة 100 درجة، وهذا لا يصح، لا يصح رفعه، لكنه إن شاء الله مأجور على عمله، فهو من جملة العمل الصالح الذي يثاب عليه العبد احتسابا. قال: فلا تكن صاحب بدعة في دين الله أبدا، يعني لا تقع في البدع في الدين، ويخرج بذلك البدع الدنيوية، فهذه لا مدخل للكلام فيها. لا تكن صاحب بدعة في دين الله عز وجل أبدا. وخلاصة الآثار السابقة هذه أنه يدخل في إذلال أهل البدع وإهانتهم 3 أمور اضبطوها، إذا وجدت عندك فأنت إن شاء الله قد حصل منك إذلال أهل البدع وإهانتهم. الأمر الأول: التصريح لهم بالبغض والعداوة ما لم يترتب على التصريح مفسدة. أحيانا الشجاعة قد تولد فتنا، فإذا كان ما يترتب عليه مفسدة فصرح له أنك تبغضه. قال الله جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. كذلك الأمر الثاني: معاملتهم بالغلظة والشدة واحتقارهم وإهانتهم مع عدم ظلمهم، لا يظلمون، وإذا ترتب على الإغلاظ والشدة والاحتقار والإهانة مفسدة فلا تظهرها لهم، وإذا رأيت أن هذا فيه مصلحة فافعله لأنهم يستحقون ذلك. الأمر الثالث: قطع معونتهم وعدم إظهار تعظيمهم بأي صورة من صور التعظيم، ومنها الأمثلة التي نبه عليها الإمام البربهاري رحمه الله. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.